قال والسالبة يعني السالبة الكلية، السالبة الكلية تنعكس كنفسها، نحو لا شيء من الإنسان بحجر. هنا إيش؟ كلية سالبة، سالبة لوجود النفي، وكلية لقوله لا شيء، هذا كل. عكسه لا شيء من الحجر بإنسان، يعني إيش كنفسها؟ يعني تنعكس سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بحجر، هذه سالبة كلية. تنعكس أيضا سالبة كلية، كل ما هنالك تبدل موضع الموضوع والمحمول، لا شيء من الحجر بإنسان. طبعا كلاهما صادق، لا شيء من الإنسان بحجر صادقة، لا شيء من الحجر بإنسان أيضا صادقة. والجزئية الموجبة تنعكس كنفسها، يعني جزئية موجبة، نحو بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، هذه موجبة جزئية. عكسه بعض الحيوان إنسان. والمهملة الموجبة، إذا نسقنا إيش؟ الجزئية السالبة. والمهملة الموجبة تنعكس كنفسها، أيضا تنعكس مهملة موجبة. أو إلى الموجبة الجزئية، المهملة الموجبة تنعكس كنفسها أو إلى الموجبة الجزئية، لأنه ما قلنا المهملة في حكم الجزئية، والجزئية الموجبة تنعكس جزئية موجبة أيضا المهملة، إما أن تنعكس مهملة كنفسها أو أن تنعكس موجبة جزئية. نحو الإنسان حيوان، هذه مهملة إيش؟ موجبة، الإنسان حيوان. عكسه الحيوان إنسان، الحيوان إنسان، الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، تنعكس أن يقول بنفسها، تنعكس بنفسها الحيوان إنسان، أو بعض الحيوان إنسان. طبعا هنا كما كررنا القول، يعني الحيوان إنسان، الإنسان حيوان، الحيوان إنسان، يعني هنا لا على سبيل العموم، إنما القضية صادقة، الحيوان يعني في حيوان إنسان أم لا؟ في حيوان إنسان، الحيوان إنسان. إيه طبعا ليس كل الحيوان، ليس كل الحيوان. أو تنعكس بعض الحيوان إنسان، ولعل هذا العكس أولى، يعني أن تنعكس المهملة الموجبة، أن تنعكس موجبة جزئية، موجبة جزئية. وأما الجزئية السالبة، وأما الجزئية السالبة، نحو بعض الحيوان ليس بإنسان، هذه صادقة، بعض الحيوان ليس بإنسان صادقة، لكن ليس لها عكس. والمهملة السالبة، نحو الحيوان ليس بإنسان، فلا عكس لهما كما تقدم، لا عكس لهما كما تقدم. لماذا؟ لأنه إذا عكسنا لا يبقى الصدق، يعني يشترط صدق القضيتين. فهنا بعض الحيوان ليس بإنسان، بدنا نعكس ماذا نقول؟ بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان، ما تصدق القضية، صح؟ بعض الإنسان ليس بحيوان، لا تصدق القضية. المهملة السالبة مثلا الحيوان، والمهملة السالبة نحو الحيوان ليس بإنسان، هذه مهملة سالبة. فطبعا أولا الحيوان ليس بإنسان، أيضا هي مهملة وسالبة. والحيوان ليس بإنسان، يعني هناك حيوان ليس بإنسان، إذا عكسناها نقول الإنسان ليس بحيوان، الإنسان ليس بحيوان أيضا تكون كاذبة. نعم. قال فلا عكس لهما كما تقدم. إذن لا عكس لهما لماذا؟ لأنه نعم يشترط في العكس أن تبقى قضيتان صادقتين، فهنا العكس لا تكون القضيتان صادقتين. نعم. ثم إن العكس لا يكون إلا في القضايا ذات الترتيب الطبيعي، يعني المعنى نفسه يقتضي هذا الترتيب، وهي الحمليات والشرطيات المتصلة، الجمل الحملية التي لها موضوع محمول والشرطيات المتصلة. نعم. وأما القضايا المرتبة بحسب الوضع فقط وهي الشرطيات المنفصلة، الوضع يعني الذكر، يعني بحيث الذكر أنت ترتب كما شئت، وهي الشرطيات المنفصلة فلا عكس لها، وهذا معنى قوله والعكس في مرتب البيت. قال والعكس لا إيش في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع، يعني إذا قلت مثلا العدد إما زوج وإما فرد، هل هذا الترتيب بالوضع؟ لا، يمكنك أن تقول، يعني لاحظ، العدد إما زوج وإما فرد، يمكنك أن تقول العدد إما فرد وإما زوج، تبعت معي؟ ثم هنا ترتيب بالوضع بالذكر، يعني أنت كما تشاء يمكن تقول مثلا إن كانت الشمس طالعة أو لا، هذه متصلة، هذه متصلة. نعم. فهذا مثلا يبقى العدد إما زوج وإما فرد، طيب يمكن أن تقول العدد إما فرد وإما زوج، إذن هنا الترتيب نعم بالذكر وليس بالوضع. بينما بالعكس المثال ذكرنا، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هنا الترتيب ليس بالوضع، يعني ليس بذكرنا نحن، وإنما بالطبع، بالطبع إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إن كانت كان النهار موجودا فالشمس طالعة، إن كان الليل موجودا فالشمس غير طالعة، فهذا ترتيب بالوضع وليس ترتيبا بالوضع، ترتيب بالطبع وليس ترتيبا بالوضع. نعم. نعم. لأنه أنت ترتبها كيفما تشاء، كيف تأتي بالوضع بالعكس؟ ماذا تقول؟ العدد إما زوج وإما فرد، جيب بنشوف عكس إلى أنت، يعني أنت، يعني أنت لك أن تقول العدد إما زوج وإما فرد، ولك أن تقول العدد إما فرد وإما زوج، فلا يختلف المعنى، لا يختلف المعنى. نعم. هو يعني بالنسبة لقلت النقيض الموافق أن تبدل طرفي الله خلي على المفولات